بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، اليوم الثالث من شهر جماد الأولى لعام 44,400، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع أم عبد الله المجدوعي في مدينة الدمام، ونسأل الله تعالى أن يجعله لقاءً مباركًا ونافعًا. وفي بداية هذا اللقاء أشكر الله تعالى أولًا على ما يسر، ثم أشكر مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في فرع الوزارة في المنطقة الشرقية، وكذلك مكتب أو جمعية الدعوة والإرشاد لتنسيقهم هذا اللقاء. والشكر موصول إلى القائمين على هذا الجامع على ما بذلوه من جهود تذكر فتشكر، فأسأل الله تعالى أن يعظم أجورهم وأن يضاعف مثوبتهم وأن يرزقنا جميعاً الإخلاص في القول والعمل. وهذه الرسالة التي سوف نعلق عليها هي رسالة بعنوان الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه. وكما هو معلوم أن الأحكام الشرعية على نوعين: أحكام قد اتفق العلماء عليها، بل قد يكون فيها إجماع من العلماء، وأحكام يكون فيها خلاف بين أهل العلم. وهذه الرسالة تتطرق إلى أسباب هذا الخلاف الذي يكون بين العلماء. فكثيراً ما نرى مثلاً أن مذهب الإمام أبي حنيفة يقول بالجواز، أو مذهب الإمام مالك يقول بالكراهة، أو مذهب فلان أو فلان، فما سبب هذا الخلاف بين العلماء؟ ذكر المؤلف رحمه الله شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، ذكر في هذه الرسالة أسباب الخلاف بين العلماء. ثم إذا عرفنا أسباب هذا الخلاف، فما الموقف لطالب العلم أولاً من هذا الخلاف، وما الموقف للعام من هذا الخلاف؟ هذا ما سيتبين إن شاء الله تعالى أثناء قراءة هذه الرسالة، فليتفضل القارئ مشكورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه طيب. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها أو يفتتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام. قال: إن الحمد لله، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبًا وتعظيمًا. والله عز وجل يوصف بالحمد لأمرين: أولًا لكمال صفاته، وثانياً لجزيل هباته. وقوله الحمد لله، أل في الحمد للاستغراق، أي أن الحمد الكامل مستحق لله عز وجل. نحمده، هذا توكيد للحمد، ونستعينه أي نطلب منه العون، وهذا من تحقيق قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. ونستغفره أي نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر. المغفرة مشتقة من المغفر ومأخوذة من المغفر الذي فيه ستر ووقاية، وهو ما يتخذه المقاتل في حال الحرب ليقيه من السهام. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدلك على أن معنى المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا، وفعلت كذا في يوم كذا، ولا يستطيع أن ينكر شيئاً لأن هناك شهوداً يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ثم يقول الرب عز وجل تفضلاً منه ومنه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة تجمع بين ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله عز وجل قد يتجاوز عنك ولكن لا يغفر ذنبك، وقد يغفر ذنبك ولكن يفضحك بين الخلق. فإذا اجتمع الأمران ستر الذنب والتجاوز عنه زال المرهوب وحصل المطلوب. قال: ونستغفره أي نطلب منه المغفرة. وطلب المغفرة يكون بلسان الحال وبلسان المقال، أما طلب المغفرة بلسان المقال فبالدعاء: أستغفر الله، اللهم اغفر لي، ونحو ذلك. وأما طلب المغفرة بلسان الحال فبالأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة تكون مكفرة للسيئات. قال: ونتوب إليه أي نرجع إليه من معصيته إلى طاعته، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ أي نلتجئ ونعتصم بالله عز وجل من شرور أنفسنا، لأن الأنفس ثلاث: نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة. فالنفس المطمئنة تأمر الإنسان بالخير وتزجره عن الشر، والنفس الأمارة بالسوء تأمره بالشر والسوء وتنهاه عن الخير. والنفس اللوامة وصف للنفسين، فتلومه على ترك الخير في المطمئنة، وتلومه على ترك الشر والسوء في النفس الأمارة بالسوء. قال: وسيئات أعمالنا أي ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا. والاستعاذة بالله عز وجل من سيئات الأعمال يشمل الاستعاذة بالله من الأعمال السيئة ومن آثارها، فأنت تستعيذ بالله من العمل السيء ومن عواقبه وآثاره. قال: من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله، هذا له معنيان: المعنى الأول من يهده الله عز وجل فعلاً فلا أحد يستطيع أن يضله، والمعنى الثاني من يقدر الله له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله. فالإنسان الذي هداه الله لا أحد يستطيع أن يضله، من يهدي الله فهو المهتدي. كذلك أيضاً من قدر الله له الهداية لا يستطيع أحد أن يضله. قال: فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أيضاً يقال فيها كما قيل في قوله من يهده، أي من أضله الله فعلاً فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة إلى الهداية. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يقدر الله عليه الضلال لا أحد يستطيع أن يهديه وأن يمنعه من طريق الضلال. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أي أقر بقلبي ناطقًا بلساني أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وحده توكيد للإثبات لا شريك له توكيد للنفي وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن محمدًا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله عبده أي المتذلل لله الخاضع له ورسوله أي المرسل من قبل الله تعالى وتأمل دائماً ما يقدم وصف العبودية بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم على وصف الرسالة فيقال عبده ورسوله ولا يقال رسوله وعبده لأمرين الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولاً كان عبداً وثانياً أنه بتحقيق العبودية اصطفاه الله وجعله رسولاً قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما صلى الله عليه صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى هذا أحسن ما قيل في معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو العالية كما في البخاري صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وعلى آله المراد بالآل المؤمنون من قرابته وأصحابه أي الصحابة ومن تبعهم أي التابعون والمؤلف هنا لم يقل أو لم يقتصر على قال والتابعين وسلم بقلب بل قال والتابعين لهم بإحسان امتثالاً لقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لأن الإنسان قد يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام أي أنه يأخذ بأحكام الشريعة لكن لا يكون اتباعه بإحسان وذلك من خلال ما يحدثه من البدع ثم ذكر رحمه الله الآيات في هذا الباب أو التابعة لخطبة الحاجة نعم أحسن الله إليكم قال أما بعد فإنه قد يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين وقد يسأل البعض لماذا هذا الموضوع وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه ولكن هذا العنوان وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من الناس لا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحلام وبثها بين الأنام وأصبح خلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش بل تشكيك عند كثير من الناس لا سيما العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف لهذا رأيت وبالله أستعين أن نتحدث في هذا الأمر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين نعم أشار المؤلف رحمه الله أن من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن الخلاف بينها لم يكن في أصول الدين فأصول الدين وأصول الإيمان قد اتفق عليها أهل السنة والجماعة بحمد الله كذلك أيضا مصادر الشريعة هي متفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإن كان هناك خلاف في بعض الأصول هل هي من مصادر الشريعة أو ليست من مصادره مثل المصالح المرسلة وغيرها قال وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين يعني الخلاف إنما هو في فروع المسائل في أحكام تتعلق بالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك إذن أصول الدين والعقائد هي محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة بحمد الله إذن الناس أو الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أشكل عليهم أمر من الأمور رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل، وهو الذي ينزل عليه الوحي فيبين لهم. ثم الأحكام التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي يبلغها الأمة تشريعاً على نوعين: نوع يكون بوحي من الله، نوع يكون بوحي من الله عز وجل، ونوع يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الاجتهاد الذي يجتهده الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقره الله عز وجل عليه وقد لا يقره عليه. مثال ما لم يقره الله عز وجل عليه قول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر إلى غير ذلك من الأحكام. إذن الأحكام التي تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: أحكام بوحي من الله، وأحكام تكون باجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هذه الأحكام قد يقرها الله عز وجل، فإن أقرها الله فهي شرع بإقرار الله، وإلا فإنه ينزل القرآن ببيان ذلك. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا لها، وما أكثر ما نقرأ في القرآن: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يستفتونك، وغير ذلك. ثم ينزل القرآن ببيانها بيانا شافيا كافيا. نعم. طيب، أشار المؤلف هنا إلى أن أسباب الخلاف بين العلماء ترجع إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول ما يعود إلى المجتهد، والأمر الثاني ما يعود إلى الدليل. فأسباب الخلاف نوعان أو سببان رئيسيان: الأول يعود إلى المجتهد من حيث التحصيل العلمي، من حيث الفهم والإدراك، من حيث الاستنباط ونحو ذلك. الثاني ما يعود إلى الدليل، هل هذا الدليل ثابت أو ليس بثابت؟ إذا كان ثابت هل يدل على المسألة أو لا يدل على المسألة؟ مما يكون سبباً للخلاف. إذن مرجع الخلاف أو مرد الخلاف في الأصل إلى أمرين رئيسيين: أمر يعود إلى المجتهد، وأمر يعود إلى ما يتعلق بالدليل. المجتهد قد يكون قاصراً في علمه، قد يكون قاصراً في فهمه، قد يكون سيئاً في قصده، كل هذا مما يكون سبباً لحصول الخلاف. وثانياً ما يتعلق بالدليل، هل هذا الدليل ثابت أو لا؟ قد يكون الدليل ضعيفاً، حديث ضعيف، أو قد يكون صحيحاً، آية من يعني دليل من القرآن أو من السنة ولكنه ليس فيه دلالة، أو فيه دلالة ولكن تفهم على غير وجهها، إلى غير ذلك مما سوف يبينه المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: السبب الأول أن يكون الدليل الذي لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في الحكم، وهذا السبب ليس خاصاً في من بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة ومن بعدهم. ونضرب مثالين وقعا للصحابة من هذا النوع. الأول، فإننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري. طيب، إذا هذا السبب الأول أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف، يعني مثلا أستدل بدليل أرى أنه يدل على الوجوب، الآخر يقول لا، المسألة لا أو المسألة ليست واجبة. لماذا؟ لأن الدليل لم يبلغ. وما أكثر ما يحصل هذا عند الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة مع يعني ما لهم من المكانة وما لهم من المنزلة قد يخفى على بعضهم بل على كبرائهم بعض الأدلة كما ذكر المؤلف. وأضرب مثالاً قد يكون المؤلف رحمه الله لم يذكر، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الخيار: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. يعني مثلاً تبايعت أنا وإياك فكل واحد منا ما دمنا في المجلس كل واحد له الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ، لكن لا يحل لواحد منا أن يفارق صاحبه حتى يلزم البيع. فقلت لك مثلا بيعتك بيتي، فقلت قبلت، ثم أنا أقوم حتى أجعل البيع لازما، هذا حرام أن يتقصد ذلك. وأنت أيضا أيها المشتري لا يجوز لك أن تفارق البائع خشية أن يستقيله. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع رجلا فارقه، إذا بايع رجلا فارقه. وابن عمر رضي الله عنه من الصحابة الذين عرفوا بالتمسك بالسنة والحرص عليها، فكيف يفعل هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟ من الأجوبة التي أجاب بها بعض العلماء قالوا لعل الحديث لم يبلغ، لعل الحديث لم يبلغ. ومن العلماء من قال إن الحديث بلغ، ولكنه رضي الله عنه لا أراد بالمفارقة أن يلزم نفسه بالبيع لئلا تسول له نفسه أن يفسخ. فالمصلحة في المفارقة لا تعود لابن عمر، وإنما تعود لابن عباس رضي الله، لابن عمر رضي الله عنهما، وإنما تعود للمشتري. كذلك أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، فهو يرى أن الربا في النسيئة فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. من الأجوبة التي أجيبت قالوا لعل الحديث إيش لم يبلغ. ومن العلماء من أجاب بجواب آخر وقالوا إن قوله لا ربا إلا في النسيئة أي الربا الأشد الأعظم، لأن تحريم ربا الفضل ليس لذاته وإنما لأنه وسيلة. فالمهم أن من أسباب الخلاف، أن من أسباب الخلاف عدم بلوغ الدليل لأحد المخالفين أو لأحد المتنازعين، وحينئذ لا يقول بمقتضى هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الأول: فإننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق ذكر له أن فيها وباء وهو الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة رضي الله عنه، فاستشار المهاجرين والأنصار واختلفوا في ذلك على رأيين، وكان الأرجح القول بالرجوع. وفي أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا في حاجة الله، فقال إن عندي في ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فكان هذا الحكم خافيا على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار حتى جاء عبد الرحمن رضي الله عنه فأخبرهم بهذا الحديث. طيب، إذن الخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم حينما سافروا مع أمير المؤمنين للشام كان سببه عدم بلوغ الدليل، حتى أخبرهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا منه. لما بلغ ذلك الصحابة أخذوا به. نعم. أحسن الله إليكم. قال: مثال آخر: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من 4 أشهر وعشر أو وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل قبل 4 أشهر وعشر لم تنقضي العدة عندهما وبقيت حتى تنقضي 4 أشهر وعشر، وإذا انقضت 4 أشهر وعشر من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل، لأن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ويقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وبين الآيتين عموم وخصوص وجهي، وطريق الجمع بينهما بينما بينهما عموم وخصوص وجهي أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولكن السنة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيان الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ علي وابن عباس رضي الله عنهم لأخذ به قطعا ولم يذهب إلى رأيهما. طيب، هذا مثال آخر في عدة متوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. الله تبارك وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملا عدتها وضع الحمل. ابن عباس وعلي رضي الله عنه كان يريان أنها تعتد بأطول الأجلين. المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل تعتد بأطول الأجلين. فمثلاً لو أنها وضعت بعد موت زوجها بشهر، حينئذ لا تنقضي عدة، بل تكون عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة. ولو فرض أنها مات عنها زوجها وهي في الشهر الأول فلا تنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر وعشر، بل تنتظر حتى تضع. لكن لم يبلغهم حديث سبيع الأسلمية رضي الله عنها حينما نفست بعد موت زوجها بليال. سبيعة نفست يعني أنها ولدت بعد موت زوجها بليال، فتجملت وخرجت، فرآها أبو السنابل ابن بعكك فأنكر عليها: كيف تتجملين وتخرجين وأنت لم يمضي على موت زوجك سوى ليال؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن أبا السنابل قال: لا يمكن أن تخرج من العدة حتى تمضي عليك أربعة أشهر وعشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. كذب بمعنى أخطأ، وهذا من استعمال الكذب بمعنى الخطأ، والكذب يرد بمعنى الخطأ. ومنه ما قيل في سلمة بن الأكوع حينما ارتد عليه سيفه، فقال عامر رضي الله عنه حينما ارتد عليه سيفه فقال بعض الصحابة: بطل أجر عامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قال إنه لجاهد مجاهد، قل لعربي أن يأتي بمثله. فقالوا كذب الكذب بمعنى الخطأ. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سبيع الأسلمية على ذلك، فدل هذا على أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل. وعلى هذا فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل، حتى لو وضعت الحمل بعد موت زوجها بلحظات خرجت من العدة، لعموم قول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما إذا توفي عنها زوجها وهي حائل ليست بحامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه فأخذ بما يراه أقوى منه. ونحن نضرب مثالا أيضا ليس في من بعد الصحابة ولكن في الصحابة أنفسهم. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها مدة العدة، ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذه، فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وذلك لأنه أبانها، والمبانة ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها إلا أن تكون حاملة، لقول الله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فعمر رضي الله عنه ناهيك عنه فضلا وعلما، خفيت عليه هذه السنة، فرأى أن لها النفقة والسكنى، ورد حديث فاطمة باحتمال أنها قد نسيت، فقال: أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت؟ وهذا معناه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يطمئن إلى هذا الدليل، وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونهم من التابعين، يقع أيضا لمن بعدهم من أتباع التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة، أن يكون الإنسان غير واثق من صحة الدليل. وكم رأينا من أقوال لأهل العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذون بها، ويراها الآخرون ضعيفة فلا يأخذون بها، نظرا لعدم الوثوق بنقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه المسألة وهي مسألة النفقة للمطلقة. المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الطلاق رجعياً فلها النفقة بكل حال، لأن الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات، فلو أن شخصاً طلق امرأة قال: أنت طالق، فلها النفقة مدة العدة لأنها زوجة ولها حكم الزوجات. الحالة الثانية أن تكون المطلقة أن يكون الطلاق بائناً وهي حامل، أن يطلقها طلاقاً بائناً وهي حامل، فحينئذ لها النفقة لأجل الحمل، لقول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن عندنا مسألتان محل اتفاق: المسألة الأولى إذا كان الطلاق رجعياً فالمطلقة لها النفقة ما دامت في العدة. المسألة الثانية أو الحالة الثانية إذا كان الطلاق بائناً وكانت حاملاً فلها النفقة لأجل الحمل، للآية الكريمة: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المسألة الثالثة إذا كان الطلاق بائناً وهي غير حامل، يعني طلقها آخر ثلاث تطليقات وهي ليست حامل، فهل لها النفقة أو ليست لها النفقة؟ هذه المسألة هي التي حصل فيها الخلاف. فعمر رضي الله عنه يرى أن لها النفقة، يرى أن لها النفقة، وقال: أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. وبعض الصحابة ومنهم حديث فاطمة بنت القيس يدل على أنه ليس لها نفقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لأن الطلاق البائن إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً بائناً فقد خرجت من ذمته، فعلق النكاح التي بينه وبينها قد انقضت، فهي ليست له بزوجة، وحينئذ لا يجب عليه النفقة. إذن سبب الخلاف في هذه المسألة وهي أن المطلقة البائن غير الحامل هل لها نفقة أو ليست لها نفقة، سبب الخلاف أو أصله عدم الثقة بالناقل. فعمر رضي الله عنه لم يثق بقول فاطمة بنت قيس، قال: لعلها نسيت، لعلها وهمت، فكيف نترك ما دل عليه القرآن ونأخذ بقول امرأة ربما ذكرت وربما نسيت، فيكون هذا سبباً لمنشأ الخلاف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: السبب الثالث أن يكون الحديث قد بلغه ولكن نسيه، وجل من لا ينسى، كم من إنسان ينسى حديثاً بل قد ينسى آية. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في أصحابه فأسقط آية النسيانة، وكان معه أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما انصرف من صلاته

صفته واحدة، لكن عمار بن ياسر رضي الله عنه اجتهد، لما كان الغسل يعم جميع البدن قاس طهارة التيمم على طهارة الماء، وعمر رضي الله عنه يرى أن طهارة التيمم إنما تكون في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، لأن الحديث الذي فيه التيمم عن الجنابة لم يبلغهم. إذن نرجع ونقول إن السبب أن يكون الحديث قد بلغ الإنسان لكن نسيه، والإنسان عرضة للنسيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينزل عليه الوحي إذا كان نسي بعض آيات أو آية من القرآن فذكره إياها أبي بن كعب، فكيف بمن سواه؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال: السبب الرابع أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد، فنضرب لذلك مثالين، الأول من الكتاب والثاني من السنة. أولا من القرآن قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اختلف العلماء رحمهم الله في مالا أو لامستم النساء، ففهم بعض منهم أن المراد مطلق اللمس، وفهم آخرون أن المراد به اللمس المثير للشهوة، وفهم الآخرون أن المراد به الجماع، وهذا الرأي رأي ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع من يرى أنه الجماع، لأن الله تبارك وتعالى ذكر نوعين في طهارة الماء: طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ففي الأصغر قوله تعالى: طيب، هذا السبب الرابع أن يكون النص قد بلغه لكن فهمه على غير المراد، فهمه على غير المراد. وضرب المؤلف رحمه الله مثالا بآية الوضوء في قوله عز وجل: أو لامستم النساء. هل المراد باللمس الجس باليد أو المراد باللمس هنا الجماع؟ من العلماء من يرى أن المراد اللمس باليد، وأن مس المرأة ينقض الوضوء، على خلاف بينهم هل إذا كان مطلقا أو لشهوة. المهم أن المس، أن مجرد مس المرأة باليد من غير حائل ينقض الوضوء. ومن العلماء من يرى أن المراد بالمس هنا الجماع، وأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، هو حبر الأمة وترجمان القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما أرجح، ما ذهب إليه أرجح، ويدل عليه أمور: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة، والقبلة أعظم من مجرد إيش؟ المس. وثانياً من الآية الكريمة، من الآية الكريمة، الآية الكريمة تدل على أن المراد بالمس، أن المراد به الجماع وليس المس باليد. كيف ذلك؟ نقول: تأمل الآية الكريمة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر الله عز وجل هنا الطهارة الصغرى، الطهارة الصغرى وهي الوضوء، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ذكر ماذا؟ الطهارة الكبرى وهي الغسل. إذن عندنا الآن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، ذكر موجبا للطهارة إيش؟ الصغرى. أو لامستم النساء، لو فسرنا قوله أو لامستم النساء أن المراد اللمس باليد، لكان الله عز وجل في الآية ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى. أفهمتم؟ ومقتضى البلاغة هو أن يكون المراد بقوله أو لامستم الجماع، وحينئذ يكون الله عز وجل قد ذكر الطهارة الأصلية بنوعيها الصغرى والكبرى، وذكر الطهارة البدلية وهي التيمم، وذكر موجبا للطهارة الصغرى وهو أو جاء أحد منكم من الغائط، وموجبا للطهارة الكبرى أو لامستم النساء كما بينه المؤلف. إذن هذا الخلاف الذي بين العلماء، هل مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، سببه ماذا؟ فهم الآية على خلاف المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع من يرى أن الجماع أنه الجماع، لأن الله تبارك وتعالى ذكر نوعين في طهارة الماء، طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ففي الأصغر قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأما الأكبر فقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يذكر أيضا موجب الطهارتين في طهارة التيمم. فقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر. وقوله: أو لامستم النساء، إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر. ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس لكان في الآية ذكر موجبين من موجبات الطهارة من طهارة الحدث الأصغر، وليس فيها ذكر لشيء من موجبات طهارة الحدث الأكبر. وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن. فالذين فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس قالوا: إذا مس إنسان ذكر بشرة الأنثى انتقض وضوءه، وإذا مسها لشهوة انتقض، ولغير شهوة لا ينتقض. والصواب عدم الانتقاض في الحالتين في الحالين. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ، وقد جاء من طرق يقوي بعضها بعضا. الثاني: من السنة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب وضع عدة الحرب، جاءه جبريل فقال له: إنا لم نضع السلاح، فاخرج إلى بني قريظة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الحديث. فقد اختلف الصحابة في فهمه، فمنهم من فهم أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة إلى الخروج حتى لا يأتي وقت العصر إلا وهم في بني قريظة، فلما حان وقت العصر وهم في الطريق صلوها ولم يؤخروها إلى أن يخرج وقتها. ومنهم من فهم أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يصلوا إلا إذا وصلوا بني قريظة، فأخروها حتى وصلوا بني قريظة فأخرجوها عن وقتها. طيب، أيضا هذا سبب آخر أو مثال آخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فمنهم من قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذا حث من الرسول عليه الصلاة والسلام على المبادرة في السير والسعي، وليس معنى أن نؤخر الصلاة، بل هو من باب الحث على المسارعة في السير حتى يدركوا العصر في بني قريظة. لما حان وقت الصلاة صلوها في وقتها، قالوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل أخرجوا الصلاة عن وقتها، بل قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يريد حثنا ومسارعتنا في ذلك. من الصحابة من أخذ بظاهر اللفظ وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فنحن لا نصلي إلا في بني قريظة حتى لو خرج الوقت. فالخلاف هنا سببه، يعني اختلاف الصحابة، اختلافهم في فهم المراد. منهم من فهم أن المراد بقوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة المراد بذلك الحث على المبادرة والمسارعة، ومنهم من أخذ بالظاهر وقال المراد بذلك أننا لا نصليها إلا في بني قريظة حتى لو خرج وقت الصلاة. ولا ريب أن الصواب مع من صلى الصلاة في وقتها، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. والرسول عليه الصلاة والسلام قصد من هذا الكلام حثهم ومسارعتهم ومبادرتهم إلى السير إلى بني قريظة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا ريب أن الصواب مع الذين صلوا الصلاة في وقتها، لأن النصوص في وجوب الصلاة في وقتها محكمة، وهذا نص مشتبه، وطريق العلم أن يحمل المتشابه على المحكم. إذن من أسباب الخلاف أن يفهم من الدليل خلاف مراد الله ورسوله، وذلك هو السبب الرابع. السبب الخامس: أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ، فيكون الحديث صحيحا والمراد منه مفهوما ولكنه منسوخ، والعالم لا يعلم بنسخه، فحينئذ له العذر، لأن الأصل عدم النسخ حتى يعلم بالناسخ. ومن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه: ماذا يصنع الإنسان بيديه إذا ركع؟ كان في أول الإسلام يشرع للمصلي التطبيق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه، وهذا هو المشروع في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك وصار المشروع أن يضع يديه على ركبتيه، وثبت في صحيح البخاري وغيره النسخ. وكان ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بالنسخ، فكان يطبق يديه، فصلى إلى جانب علقمة والأسود رضي الله عنهما، فوضع يديه على ركبتيهما، فوضع يديهما على ركبتيهما، ولكنه رضي الله عنه نهاهما عن ذلك وأمرهما بالتطبيق. لماذا؟ لأنه لم يعلم بالنسخ، والإنسان لا يكلف إلا وسع نفسه. نعم، هذا أيضا سبب خامس: أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ، أن يكون الحديث قد بلغ لكنه منسوخ، كمسألة التطبيق. ابن مسعود رضي الله عنه كان يضع يديه في حال الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد يضع يديه يطبقهما ويضعهما بين فخذيه، ولم يعلم أن هذا الحكم قد نسخ، وأن الإنسان أمر أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى، حتى صلى بجانبه علقمة والأسود وهما من التابعين، فوضع يديهما على ركبتيهما، وضع كل واحد يديهما على ركبتيهما، فنهاهما، أنكر عليهما: كيف تضعان يديكما على ركبتيكما؟ وأمرهما بالتطبيق، ولكنهما أخبرا بأن الحديث الوارد في التطبيق منسوخ، إلى آخر ما جاء في الحديث. إذن سبب الخلاف هنا أن يكون الحديث أو النص قد نسخ ولم يعلم بالنسخ، لم يعلم بالنسخ، فيبقى على الأخذ بهذا النص مع أنه منسوخ، مع أنه منسوخ. والنسخ، ما هو النسخ؟ النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه. النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه، لأن النسخ قد يكون لللفظ والحكم، قد ينسخ اللفظ وينسخ الحكم، وقد ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم، وقد ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ، فهو أقسام. فأحياناً يكون النسخ لللفظ مع بقاء الحكم، مثل مثال ذلك الرجم. الرجم في حد الزنا للمحصن حكم ثابت كان في القرآن، ولهذا خطب عمر رضي الله عنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم. شف، كان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان البينة أو الحبل أو الاعتراف. لكن ما هي الآية المنسوخة؟ الله أعلم. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أن الآية المنسوخة هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فإن هذا الحديث ضعيف ولا يصح. هذه الآية ليست هي الآية المنسوخة، مما يدلك على ضعفها أن الآية أن هذا الحديث التي فيه الآية المنسوخة علق حكم الرجم بمن؟ بالشيخ والشيخة. وأيما أكثر وقوعاً الزنا، من الشيخ والشيخة ولا من الشاب والشابة؟ نقول من الشاب والشابة. إذن الآية المنسوخة آية الرجم التي نسخت الله أعلم. مثال آخر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. كان بالأول الرضاع المحرم 10 رضعات وفي القرآن، فنسخ. النسخ هنا لللفظ بعد والحكم، النسخ لللفظ والحكم. قد يكون النسخ للحكم مع بقاء اللفظ، مع بقاء اللفظ، كقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا منسوخ بقوله عز وجل في الآية قبلها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن النسخ قد يكون لللفظ والمعنى، لللفظ والحكم، وقد يكون لللفظ مع بقاء الحكم، وقد يكون للحكم مع بقاء اللفظ. نعم. قال الله تعالى: أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نعم. هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها أن الله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. فالإنسان لا يكلف إلا ما يكون بوسعه وطاقته. لها ما كسبت يعني من الحسنات، وعليها ما اكتسبت من السيئات. ثم قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تؤاخذنا أي لا تحاسبنا ولا تعاقبنا إن نسينا، يعني إن حصل منا النسيان. والنسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم. إن نسينا أو أخطأنا، ما هو الخطأ؟ الخطأ هو ارتكاب المخالفة عن غير عمد، المخالفة أو ارتكاب المخالفة عن غير عمد، هذا الخطأ، أن يرتكب المخالفة لكنه عن غير عمد. وهناك فرق بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد، والخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد وقصد. فالخاطئ مذموم والمخطئ معذور. قال الله عز وجل: ناصية كاذبة إيش؟ خاطئة. وقال عن فرعون: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إذن الخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير، هو الذي يرتكب المخالفة عن قصد وعمد. وأما المخطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد. قال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وهذا من نعمة الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة، بفضل الله عز وجل ثم بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الآثار والأغلال. ولهذا قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إيش؟ إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة قد رفعها الله عز وجل. من ذلك من هذه الآثار أو الأغلال أنهم كانوا يعني أن اليهود كانوا يتشددون في النجاسات، إذا أصاب أحدهم نجاسة لا يرى أنها تطهر إلا بأن يقرض الثوب بالمقراض، يعني الموضع الذي أصابته النجاسة يقصه بالمقص. النصارى على خلاف ذلك كانوا يتساهلون، فجاءت هذه الأمة وسطاً. كذلك أيضاً الغنائم، أحل الله عز وجل الغنائم لهذه الأمة، وكانت في الأمم السابقة لا تحل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها قال: وأحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم في الأمم السابقة تجمع في موضع فتنزل نار من السماء فتحرقها ولا ينتفع بها، لكن في هذه الأمة جاء رفع الآثار والأغلال. قال: كما حملته على الذين من قبلنا، يعني من الأمم السابقة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد قال الله عز وجل: قد فعلت، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال الله قد فعلت، أي أنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يحملها ما لا تطيق، إلى غير ذلك مما جاء في الآية الكريمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب السادس أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، بمعنى أنه يصل الدليل إلى المستدل، ولكن يرى أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، وهذا كثير في خلاف الأئمة، وما أكثر ما نسمع من ينقل الإجماع لكنه عند التأمل لا يكون إجماعا، ومن أغرب ما نقل في الإجماع أن بعض طيب هذا السبب يقول أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، يعني يكون الدليل قد بلغ ولكن لا يقول به لأنه يرى أن هذا الدليل معارض بدليل آخر أو بإجماع، يعني أن الإجماع على خلافه. والإجماع ما هو الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، اتفاق الأمة أو نعم اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، فلا بد من الاتفاق، مع وجود الخلاف لا يكون إجماع. وأيضاً الإجماع لا بد أن يكون من المجتهدين، من المجتهدين يعني ممن بلغوا رتبة الاجتهاد. والمجتهد من المجتهد؟ المجتهد هو من يتمكن من استنباط النص، من استنباط الحكم من النصوص الشرعية، هذا المجتهد الذي يبذل جهده وطاقته في معرفة الحكم بأن يستنبط الحكم من النص الشرعي، مثلاً يقرأ القرآن آية الوضوء أو غيره ويستنبط الأحكام، يقول هذه الآية تدل على وجوب كذا، على تحريم كذا، على مشروعية كذا، هذا هو المجتهد. وقد قسم العلماء رحمهم الله المجتهدين إلى أقسام: القسم الأول المجتهد المطلق، المجتهد المطلق الذي لا يتبع غيره وإنما ينظر في النصوص الشرعية ويستنبط منها الأحكام مباشرة، وهذا كالأئمة الأربعة كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وألحق بعضهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا النوع أنه مجتهد مطلق. القسم الثاني مجتهد بين المذاهب، بمعنى أنه لا يتقيد بمذهب معين بل يجتهد في تحري ما يوافق الكتاب والسنة من أقوال الأئمة، فتارة مثلا يرجح مذهب الشافعي وتارة يرجح مذهب أبي حنيفة، يعني يتبع الدليل ولا يقلد أحدا. القسم الثالث مجتهد في المذهب، أي أنه لا يخرج عن مذهب إمامه ولكنه لا يتقيد بالمشهور عنه. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله تجد أنه ينقل عنه في المسألة الواحدة عدة روايات، فهو لا يتقيد بالمشهور من المذهب، بل أحيانا يأخذ بهذه الرواية وأحيانا هذه الرواية أو هذا الوجه وهذا الوجه إلى غير ذلك. هذه أربعة. القسم الخامس مجتهد في باب من الأبواب. الرابع والخامس، الرابع مجتهد في باب من الأبواب، فتجد أنه يجتهد في باب دون غيره، وأكثر ما يكون هذا في المواريث والفرائض. تجد هناك أئمة أو علماء عندهم اجتهادات في باب المواريث والفرائض دون غيره. والقسم الخامس مجتهد في مسألة، وهذا قد يقع حتى من طلبة العلم، ولذلك في رسائل الماجستير والدكتوراه تجد أن الباحث يجتهد، يجمع الأدلة ويقارن بينها ويناقش الأدلة ويرد الاعتراضات ثم يتوصل إلى الترجيح. هذا نوع من الاجتهاد، لكنه ليس اجتهادا مطلقا، وإنما اجتهاد في مسألة من المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وآخرون قالوا أجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد. نعم، قد ينقل الإجماع ويكون بينه ويكون هناك تضاد كما ذكر المؤلف رحمه الله. بعضهم نقل قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وبعضهم قال أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد، إجماعان متناقضان. ولهذا الإجماع يجب التثبت فيه، والإمام أحمد رحمه الله يقول: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، يعني الصحابة، إذ بعدهم قد كثرت الأمة وانتشرت، فما أكثر ما يدعى الإجماع في مسألة مع أن فيها خلافاً. ولهذا تجد أن بعض العلماء رحمهم الله يتساهل في نقل الإجماع كابن المنذر رحمه الله يتساهل. ومن أحسن من يعني ينقل الإجماع والخلاف بين العلماء ويكون عنده دقة الموفق ابن قدامة رحمه الله، تجد أنه في المسألة إذا بحث المسألة ولم يجد فيها خلافاً لا يحكي الإجماع، وإنما يقول لا نعلم فيه خلافاً، وحينئذ لو وجد الخلاف هل هذا ينقص من قدره؟ لا، لأنه هو نفى العلم عن نفسه. فأنت مثلاً إذا بحثت في مسألة من المسائل وقرأت الكتب ولم تجد خلافاً فيها، لا تقل بالإجماع، قل لم أجد فيها خلافاً أو لا أعلم فيها خلافاً. لأنك مثلاً لو بحثت ولم تجد خلافاً ثم جاءك شخص وقال فيها خلاف، الظاهرية يقولون بكذا، ابن حزم يقول كذا، في مذهب مالك قول يقول بالجواز، المسألة ليس فيها إجماع، فيكون فيجد عليك مدخلاً. لكن إذا قلت لا أعلم فيها خلافاً ثم ذكر خلافاً تقول أنا نفيت العلم عن نفسي، قلت لا أعلم، ففرق. ولهذا الموفق رحمه الله وكذلك أيضاً النووي في المجموع من أحسن من ينقلون الإجماعات في المسائل، يعني في الغالب الأعم أنهم إذا نقلوا إجماعاً فإنه يكون ثابتاً، أما بعض العلماء فيحصل منهم تساهل، فتجد أنه مثلاً يبحث في المسألة ولا يجد خلافاً ويقول هذا جائز بالإجماع، أو أجمعت الأمة على كذا وكذا مع وجود الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: هذا من غرائب النقل، لأن بعض الناس إذا كان من حوله اتفقوا على رأي ظن أنه لا مخالف لهم لاعتقاده أن ذلك مقتضى النصوص، فيجتمع في ذهنه دليلان النص والإجماع، وربما يراه مقتضى القياس الصحيح والنظر الصحيح فيحكم أنه لا خلاف وأنه لا مخالف لهذا النص من القائم عنده مع قياس الصحيح عنده، والأمر قد كان بالعكس. طيب، لأن بعض العلماء مثلا يكون على مذهب من المذاهب، مثلا على مذهب الإمام أحمد، ولا يجد خلافا في مسألة من المسائل، يعني المسألة الفلانية جميع علماء المذهب يقولون بها ليس بينهم خلاف، أو في مذهب أبي حنيفة لا يوجد خلاف، أو الشافعي أو مالك، فيظن أن عدم وجود الخلاف في المذهب أنه إجماع. كذلك أيضا بعضهم يظن أن اتفاق المذاهب الأربعة أنه إجماع. مثلا المذاهب الأربعة اتفقوا على وقوع الطلاق في حال الحيض، وقوع طلاق الحائض أنه محرم، هم اتفقوا على تحريمه، الطلاق في الحيض محرم بالإجماع بالاتفاق، لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء على أنه واقع، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فبعضهم إذا رأى أن المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق في حال الحيض قال الطلاق في الحيض واقع بالإجماع، مع أن المسألة فيها خلاف. وهكذا يقال بالنسبة للطلاق الثلاث، مذهب الأئمة الأربعة على أن الطلاق الثلاث يكون ثلاثا، أي أنه إذا قال لامرأتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فيقع الطلاق الثلاث، ويقول هذا إجماع أيضا، مع أن المسألة فيها خلاف. نعم. أو يكون مثلا البيئة أو المجتمع، يكون مثلا يعيش في مجتمع فيه علماء، وجميع أهل البلد الذي هو فيه يرون هذا الرأي، فيظن أن اتفاقهم على قول من الأقوال أنه إجماع. فالحاصل أن الإنسان لا يتعجل في نقل الإجماع، وأن الأسلم له أن ينفي الخلاف بأن يقول لا أعلم فيه خلافاً أو لم أرى فيه خلافاً، وحينئذ إذا وجد الخلاف لا يكون فيه طعن على هذا الذي نفى، لأنه نفى علم نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمكن أن نمثل لذلك برأي ابن عباس رضي الله عنهما في ريب الفضل، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الربا في النسيئة. وثبت عنه في حديث عبادة بن الصامت وغيره أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة. وأجمع العلماء بعد ابن عباس رضي الله عنهما أن الربا قسمان: ربا فضل وربا نسيئة. أما ابن عباس رضي الله عنهما فإنه أبى إلا أن يكون الربا في النسيئة فقط. مثاله: لو بعت صاعا من القمح بصاعين يدا بيد فإنه عند ابن عباس لا بأس به، لأنه يرى أن الربا في النسيئة فقط. وإذا بعت مثقالا من الذهب بمثقالين من الذهب يدا بيد فعنده أنه ليس ربا، لأنه إذا أخرت القبض فأعطيتني المثقال، ولكن إذا أخرت القبض فأعطيتني المثقال ولم أعطيك البدل إلا بعد التفرق فهو ربا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذا الحصر مانع من وقوع الربا في غيره. ومعلوم أن إنما تفيد الحصر، فيدل على أن ما سواه ليس بربا، لكن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة يدل على أن الفضل من الربا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من زاد أو استزاد فقد أربى. طيب، هذه مسألة وهي مسألة الخلاف في ربا الفضل. قد ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، وإنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وفي لفظ لا ربا إلا في النسيئة. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الربا قسم واحد وهو ربا النسيئة، وأن ربا الفضل لا حرج فيه، فيجوز مثلا أن تبيع كيلو من الذهب بكيلوين، لكن لا يجوز التفرق قبل التقابض، بناء على إنما الربا في النسيئة. ولم يبلغه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل. وعلى هذا فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة أي الربا الأشد الأعظم، الربا الأشد الأعظم. ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما قد نقل عنه وهو الظن به رضي الله عنه أنه رجع عن ذلك، أنه رجع عن القول بجواز ربا الفضل وأن الربا خاص بالنسيئة. والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، والفرق بينهما أن ربا الفضل هو ربا الزيادة وربا النسيئة هو ربا التأخير. فربا الفضل، ربا الفضل يجري في كل جنسين، يجري في كل جنسين اتفقا في الجنس والعلة، كذهب بذهب وفضة بفضة وتمر بتمر وبر ببر. إذن ربا الفضل يجري في بيع كل جنسين اتفقا. أما ربا النسيئة، ربا النسيئة فهو التأخير، فيكون في كل، في بيع كل جنسين اتفق جنسا أو اختلف جنسا واتفق علة. مثال الأول ذهب بذهب مع تأخر القبض، هذا ربا نسيئة. أو ذهب بفضة مع تأخر القبض، هذا ربا نسيئة. ونذكر لكم قواعد تسهل لكم في مسألة الربا. القاعدة الأولى، إذا اتحد الجنس، إذا اتحد الجنس، ومعلوم أن إذا اتحد الجنس تتحد العلة، إذا اتحد الجنس فلا بد من أمرين: التساوي والتقابض قبل التفرق. مثال ذلك ذهب بذهب، الجنس واحد، فضة بفضة، تمر بتمر، بر ببر. إذن القاعدة الأولى، إذا اتحد الجنس فلا بد من التساوي والتقابض قبل التفرق. القاعدة الثانية، إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فلا يشترط التساوي، وإنما الشرط التقابض قبل التفرق. إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل، ولكن لا يجوز التفرق قبل، لا يجوز التفرق قبل التقابض. مثل ذهب بفضة، يجوز أن تبيع كيلو من الذهب بعشرين كيلو من الفضة، يجوز أن تبيع صاعا من البر بعشرة آصع من التمر، لكن لا بد من إيش؟ من التقابض قبل التفرق. إذا اختلف جنسا وعلة جاز التفاضل وجاز التفرق قبل التقابض، كذهب بتمر، الذهب جنس والتمر جنس، والعلة فيهما واحدة أو مختلفة؟ مختلفة. فإذا قال قائل يرد على هذا، يعني على قولك إذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل والتفرق، يرد عليه أنه في آخر حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. فالحديث يقتضي أن هذه الأصناف الستة لا يجوز بيع بعضها ببعض مع التفرق قبل التقابض. فنقول نعم، هو مقتضى هذا الحديث، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم يدل على الجواز، فقد ثبت في الصحيح أن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم، ما معنى السلم؟ السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. يعني مثلا أعطيك ذهبا، نقول خذ هذا الذهب على أن تعطيني بعد سنة كذا وكذا من التمر، فالآن حصل تفرق قبل التقابض، فهذا يدل على أنه إذا اختلف الجنس والعلة فإنه يجوز التفرق قبل التقابض. نعم، نقف على هذا ونستكمل الباقي بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن سبق أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن الربا إنما يجري في النسيئة، استدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، وفي لفظ: لا ربا إلا في النسيئة. وقد قيل إنه رضي الله عنه رجع عن ذلك، وهذا هو الشأن والظن به رضي الله عنه متى بلغه الحديث. ولكن إذا صح الحديث والحديث صحيح: لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة، فكيف نجيب عنه؟ نقول: الجواب عن ذلك أن يقال: إنما الربا في النسيئة، أو لا ربا في النسيئة، المراد بذلك الربا الأشد والأعظم، لأن الربا كما تقدم نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فربا النسيئة محرم لذاته، وربا الفضل محرم لغيره، فتحريمه من باب تحريم الوسائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب السابع أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالاً ضعيفاً، وهذا كثير جداً. فمن أمثلته، أي من أمثلة الاستدلال بالحديث الضعيف، ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح، وهو أن يصلي الإنسان ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة ويسبح 15 تسبيحة، وكذلك في الركوع والسجود إلى آخر صفتها التي لم أضبطها لأنني لا أعتقدها من حيث الشرع. ويرى آخرون أن صلاة التسبيح بدعة مكروهة وأن حديثها لم يصح، وممن يرى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقال: إنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن حديثها كذب على رسول الله. وفي الحقيقة من تأملها وجد أن فيها شذوذاً حتى بالنسبة للشرع، إذ إن العبادة إما أن تكون نافعة للقلب ولا بد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل مكان، وإما أن لا تكون نافعة فلا تكون مشروعة. وهذه في الحديث الذي جاء عنها: يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو في العمر مرة، وهذا لا نظير له في الشرع. فدل على شذوذها سندا ومتنا، وأن من قال إنها كذب كشيخ الإسلام فإنه مصيب. ولهذا قال شيخ الإسلام: إنه لم يستحبها أحد من الأئمة، وإنما مثلت بها لأن السؤال عنها كثير من الرجال والنساء، فأخشى أن تكون هذه البدعة أمرا مشروعا. وإنما أقول بدعة أقولها ولو كانت ثقيلة على بعض الناس، لأننا نعتقد أن كل من دان الله سبحانه وتعالى ممن ليس في كتاب الله أو سنة رسوله فإنه بدعة. طيب، يقول: السبب السابع أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا ضعيفا. أن يأخذ بحديث ضعيف، يعني يعمل بحديث ضعيف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بما جاء به. ومن أمثلة ذلك صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح، وهي صلاة لها صفة معينة جاءت في أحاديث ولكنها لا تثبت ولا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لم يستحبها أحد من الأئمة. وإذا لم يستحبها أحد من الأئمة والحديث الوارد فيها ضعيف، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. إذن هذا سبب من أسباب الخلاف. فالعلماء الذين يستدلون بحديثها ويأخذون بهذا الحديث يرون أنها مشروعة، ومن يرى أن حديثها ضعيف وأنه موضوع ولا يصح لا يقول بمشروعيتها، وحينئذ يحصل الخلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كذلك أيضاً من يأخذ بدليل ضعيف من حيث الاستدلال. الدليل قوي لكنه من حيث الاستدلال به ضعيف، مثل ما أخذ بعض العلماء من حديث: زكاة الجنين زكاة أمه. فالمعروف عند أهل العلم من معنى الحديث أن أم الجنين إذا ذكيت فإن زكاتها زكاة له، أي لا يحتاج إلى زكاة إذا أخرج منها بعد الذبح، لأنه قد مات ولا فائدة من تذكيته بعد موته. ومن العلماء من فهم أن المراد أي بالحديث أن زكاة الجنين كزكاة أمه تكون بقطع الودجين وإنهار الدم، ولكن هذا بعيد، والذي يبعده أنه لا يحصل إنهار الدم بعد الموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومن المعلوم أنه طيب لا. هذا الحديث أيضا: زكاة الجنين زكاة أمه، هذا أيضا مثل به المؤلف رحمه الله الاستدلال، أن يستدل بالحديث استدلالا ضعيفا. قوله عليه الصلاة والسلام: زكاة الجنين زكاة أمه. اختلف العلماء في المعنى، فمنهم من قال زكاة الجنين زكاة أمه، أي زكاة الجنين أي زكاة أمه زكاة له، فتذكية أمه تكفي. ومنهم من قال زكاة الجنين زكاة أمه أي كذكاة أمه، فكما أن أمه تذكى أيضا هذا الجنين يذكى. ولكن هذا ضعيف فيما إذا كان الجنين ميتا، أما إذا خرج حيا بمعنى أن الإنسان ذكى البهيمة وخرج الجنين حيا فيذكى، لكن إذا خرج ميتا فإن ذكاة أمه كافية عن ذكاته ولا حاجة أن يذكى. فبعض العلماء يرى أن الجنين يذكى ولو كان ميتا، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه، ولكن يعني كذكاة، يعني زكاة الجنين زكاة أمه أي كذكاة أمه، فكما أن أمه تذكى أيضا هو يذكى. ولكن هذا الضعيف، لأن التذكية بعد الموت لا يحصل بها إنهار الدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومن المعلوم أنه لا يمكن إنهار الدم بعد الموت. هذه الأسباب التي أحببت أن أنبه عليها مع أنها كثيرة وبحر لا ساحل له، ولكن بعد هذا كله ما موقفنا؟ وما قلته في أول الموضوع أن الناس بسبب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية واختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين في هذه الوسائل صاروا يتشككون ويقولون: من نتبع؟ تكاثرت الضباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيل. وحينئذ نقول: موقفنا من هذا الخلاف، وأعني به خلاف العلماء الذين نعلم أنهم موثقون علما وديانة، لا من هم محسوبون على العلم وليسوا من أهله، لأننا لا نعتبر هؤلاء علماء ولا نعتبر أقوالهم مما يحفظ من أقوال أهل العلم، ولكننا نعني به العلماء المعروفين بالنصح للأمة والإسلام والعلم. موقفنا من هؤلاء يكون على وجهين: أولاً، كيف خالف هؤلاء الأئمة لما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله؟ وهذا يمكن أن يعرف الجواب عنه بما ذكرنا من أسباب الخلاف وبما لم نذكره، وهو كثير يظهر لطالب العلم حتى وإن لم يكن متبحراً في العلم. طيب، إذن الأمر الأول بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أسباب الخلاف: ما موقفنا من هذا الخلاف؟ أولاً، ما موقفنا من هؤلاء الأئمة الذين خالفوا النص من الكتاب والسنة؟ موقفنا أن نقول: إنهم معذورون، إنهم اجتهدوا وهم معذورون، إما لأن الحديث لم يبلغهم، أو لأنهم اجتهدوا وفهموا فهماً خاطئاً. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أو أنهم أيضاً عملوا بحديث قد يكون منسوخاً إلى غير ذلك. المهم أن مخالفتهم للنص ليست عن قصد وعمد، يجب علينا أن نعتقد هذا في أئمة الإسلام والمسلمين الذين ثبت صدقهم ونصحهم للأمة. نعتذر عنهم، نقول: هم معذورون وهم مأجورون، لأن المجتهد إذا أصاب له أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإذا أخطأ فله أجر واحد، ولا أحد يسلم من الخطأ، كل بني آدم خطأ. لا يمكن لعالم من العلماء أن يقول: إن أقوالي كلها هي القول الراجح، اعملوا بأقوالي. معنى ذلك أنه ادعى النبوة، ادعى العصمة. لا يوجد عالم من العلماء مهما بلغ من العلم أن تكون جميع أقواله هي المتبعة وهي التي يؤخذ بها. يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع جلالة قدره ومكانته وعلميته وتبحره، لكنه كغيره يوجد عنده أقوال قد تكون فيها مخالفة للسنة، مخالفة للقرآن، لكنها صدرت عن اجتهاد. ما من أحد يمكن أن نقول جميع أقواله تتبع ويتمشى الناس عليها، معنى ذلك أننا ادعينا فيه العصمة وادعينا أنه نبي يوحى إليه جميع. إذا كان أيها الأخوة، إذا كان الصحابة رضي الله عنه أبو بكر وعمر، أحياناً في المسألة يكون أقوال اختاره أبو بكر، يعني يرى أبو بكر وعمر هذا القول، ومع ذلك نأخذ بالقول الآخر نخالف أبا بكر وعمر، فما بالنا ما لا نخالف من هو دونهما في العلم والمكانة والمنزلة. إذن الخلاصة أن من خالف الكتاب والسنة من أئمة الإسلام والمسلمين إنما خالفها لعذر من الأعذار ولسبب يراه شرعياً، إما لعدم بلوغ الدليل أو لأنه اجتهد وأداه اجتهاد إلى هذا الأمر أو إلى غير ذلك من الأمور. المهم أنه خالف، أن مخالفته ليست عن عمد وقصد بل هي عن اجتهاد معذور مغفور. هذا الموقف الأول، موقفنا من هؤلاء. الثاني، موقفنا من حيث الاتباع، من نتبع؟ مسألة من المسائل اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال أربعة أقوال، هل نختار ما نشاء نأخذ بالأيسر أم ماذا؟ بيّن المؤلف الموقف بالنسبة لطالب العلم والموقف بالنسبة للعامي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما موقفنا من اتباعهم ومن نتبع من هؤلاء العلماء؟ أيتبع الإنسان إماماً لا يخرج عن قوله ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب، أم يتبع ما ترجح عنده من دليل ولو كان مخالفاً لما ينتسب إليه من هؤلاء الأئمة؟ الجواب هو الثاني، فالواجب على من علم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الأئمة، إذا لم يخالف إجماع الأمة. ومن اعتقد أن أحداً غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ بقوله فعلاً وتركاً بكل حال وزمان، فقد شهد لغير الرسول صلى الله عليه وسلم بخصائص الرسالة، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون هذا حكم قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى الأمر فيه نظر، لأننا لا نزال في دوامة من الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة. هذه مشكلة، لأن كل واحد صار يقول أنا صاحبها، وهذا في الحقيقة ليس بجيد. نعم، من حيث الهدف والأصل هو جيد أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كوننا نفتح الباب لكل من عرف أن ينطق بالدليل وإن لم يعرف معناه وفحواه فنقول أنت مجتهد تقول ما شئت، هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد الخلق والمجتمع، والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: عالم رزقه. طيب، يعني أن بالنسبة لموقف موقفنا بالنسبة للخلاف العلماء، قسم المؤلف رحمه الله الناس بالنسبة إلى هذا إلى ثلاثة أقسام. أولاً، عالم رزقه الله علماً وفهماً، الواجب عليه ماذا؟ أن ينظر في أقوال هؤلاء العلماء الذين اختلفوا، أن ينظر أيها أسعد بالدليل وأقرب للدليل، ولا يجوز له أن يختار ما تهواه نفسه وما تشتهيه نفسه. فالعلماء ماذا اختلفوا في مسألة على قولين أو ثلاثة، انظر إلى أقوالهم أي الأقوال أقرب للدليل وأقرب للنصوص الشرعية والقواعد المرعية. هذا بالنسبة لمن؟ للعالم ولطالب العلم المتمكن من الفهم والنظر والاستدلال. الثاني، طالب علم عنده من العلم لكنه لم يبلغ درجة ذلك التبحر، فعندنا أن عالم بلغ المرتبة ويتمكن من النظر والاستنباط، هذا ما الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه النظر والتأمل في هذه الأقوال أيها أقرب أو التي تدل عليه النصوص الشرعية. الطالب العلم ما موقفه؟ طالب العلم موقفه أنه كما سيذكره المؤلف رحمه الله أنه يتبع أوثق من يجده، ولهذا قال: وأما الثاني الذي رزقه الله علما ولكن لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا حرج عليه إذا أخذ بالعموميات والإطلاقات وبما بلغ. فإذا لم يتمكن فهو كالعامي يتبع أوثق من يجده من العلماء علماً وورعاً وديناً. كذلك أيضاً العامي الثالث، العامي عليه أيضا أن يتبع أوثق من يجده علما وورعا ودينا. إذا بالنسبة للعالم المتمكن الذي يستطيع الاستنباط والفهم، هذا موقفه من خلاف العلماء أن يأخذ بما دل عليه الدليل، لا ينظر إلى أن هذا العالم أكثر علما أو أسد فهما، لا، ينظر من يوافقه الدليل فيأخذ بقوله، لأنه يوم القيامة سيسأل عما جاءت به الرسل. أما طالب العلم، طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد وكذلك العامي، فموقفه أن يأخذ بأوثق من يجد. اختلف العلماء مثل 4، 3، 5، ينظر أوثق من يرى من العلماء من حيث العلم، من حيث الديانة، من حيث الورع، فيأخذ بقوله. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والناس ينقسمون في هذا الباب إلى 3 أقسام: عالم رزقه الله علما وفهما، طالب علم عنده من العلم لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحر، الثالث عامي لا يدري شيئا. أما الأول فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول، بل يجب عليه أن يقول ما كان مقتضى الدليل عنده مهما مهما خالفه من خالفه من الناس، لأنه مأمور بذلك. قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهذا من أهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الثاني الذي رزقه الله علما ولكن لم يبلغ درجة الأول، فلا حرج عليه إذا أخذ بالعموميات والإطلاقات وبما بلغه، ولكن يجب عليه أن يكون محترزا في ذلك، وأن لا يقصر عن سؤال من هو أعلى منه من أهل العلم، لأنه قد يخطئ وقد لا يصل علمه إلى شيء، خصص ما كان عاما أو قيد ما كان مطلقا أو نسخ ما يراه محكما وهو لا يدري بذلك. أما الثالث وهو من ليس عنده علم، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي آية أخرى: وإن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فوظيفة هذا أن يسأل، ولكن من يسأل؟ في البلد علماء كثيرون، وكل يقول إنه عالم أو يقال عنه إنه عالم، فمن الذي يسأل؟ هل نقول يجب عليك أن تتحرى من هو أقرب إلى الصواب فتسأله ثم تأخذ بقوله، أو نقول اسأل من شئت ممن تراه من أهل العلم، والمفضول قد يوفق للعلم في مسألة معينة ولا يوفق من هو أفضل منه وأعلم، اختلف في هذا أهل العلم. فمنهم من يرى أنه يجب على العامي أن يسأل من يراه أوثق في علمه من علماء بلده، لأنه كما أن الإنسان الذي أصيب بمرض في جسمه فإنه يطلب لمرضه من يراه أقوى معرفة في أمور الطب، فكذلك هنا، لأن العلم دواء القلوب. فكما طيب، إذا اختلف العلماء بالنسبة للعامي وكان البلد فيه أكثر من عالم، فمن يتبع من العلماء من يقول يجب أن يسأل أوثق من يجد؟ فكما أن الإنسان إذا أصيب بمرض من الأمراض هل يذهب إلى طبيب عام أو يبحث عن طبيب متخصص استشاري؟ تجد أنه يذهب إلى أمهر الأطباء إذا أصابه مرض، ولا سيما مرض مزمن، تجد أنه لا يكتفي بأن يسأل مثلا أن يذهب إلى الطبيب فلان الذي في المستشفى الفلاني أو فلان، لا، تجد أنه يحاول أن يبحث عن أوثق الأطباء وأمهر الأطباء ويسأل ويتحرى. فإذا كان هذا في أمور الدنيا والبدن، ففي أمور الدين من باب أولى. نعم، هذا قول لبعض العلماء. ومن العلماء من يرى أن ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، يعني الأفضل إذا اختلف العلماء وكانوا متقاربين في العلم أن يتبع الأوثق، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. وهؤلاء استدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون بعضهم مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جواز سؤال المفضول مع وجود من هو أفضل منه، وهذا جائز. لكن الذي يريد الورع ويريد يعني الاحتياط يسأل الأوثق. نعم، وهذا هو الذي رجحه الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: لأن العلم دواء القلوب، فكما أنك تختار لمرضك من تراه أقوى، فكذلك هنا يجب أن تختار من تراه أقوى علماً إذ لا فرق. ومنهم من يرى أن ذلك ليس بواجب، لأن من هو أقوى علماً قد لا يكون أقوى، قد لا يكون أعلم في كل مسألة بعينها. ويرشح هذا القول أن الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل. والذي أرى في هذه المسألة أنه يسأل من يراه أفضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب، لأن من هو أفضل قد يخطئ في هذه المسألة المعينة. نعم، يقول: الذي أرى في هذه المسألة أنه يسأل من يراه الأفضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب. فعندنا عالمان اختلفوا، هناك عالم أوثق علما وهناك من هو دونه. يجوز لك أن تسأل من هو الدون، من كان أدول مع وجود من هو أفضل. لماذا؟ لأنه قد لا يكون الصواب في كل مسألة مع هذا الأعلم الأوثق. لأننا لو قلنا إن الصواب معه في كل مسألة فمعنى ذلك أننا ادعينا له العصمة، ادعينا له العصمة. ولذلك تجد أن بعض العلماء مع يعني جلالة قدرهم وعلمهم قد يتفوق عليهم بعض طلبة العلم في مسألة من المسائل، قد يخفى على هذا العالم الكبير شيئا من العلم، أو قد يجتهد ويخطئ. فالمهم أن هذا ليس على سبيل الوجوب. طيب، مسألة أخرى: لو فرض أن العامية اختلف العلماء على قولين، وكلا العالمين عنده سواء في الثقة والعلم والمكانة والمنزلة، يعني عالم من علماء الأمة اختلفوا وكلاهما له منزلته وله مقامه، فهل يأخذ بالأيسر؟ يعني عالم يرى الوجوب وعالم آخر يرى أنه غير واجب، عدم الوجوب. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، له أن يأخذ بالأيسر. لماذا؟ نقول: لأن دين الله تعالى مبني على اليسر، والله تعالى يحب من عباده ويريد من عباده أن يأخذوا بالأيسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعلى هذا له أن يأخذ، بل الأفضل أن يأخذ بالأيسر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن من هو أفضل قد يخطئ في هذه المسألة المعينة، ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب، فهو على سبيل الأولوية، والأرجح أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه ودينه. وأخيراً، أنصح نفسي أولاً وإخواني المسلمين ولا سيما طلبة العلم، إذا نزلت بإنسان نازلة من مسائل العلم ألا يتعجل ويتسرع حتى يتثبت ويعلم، فيقول لئلا يقول على الله بلا علم. فإن الإنسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله، يبلغ شريعة الله كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه نصيحة قيمة جداً. يقول: إذا نزلت بإنسان نازلة، والمقصود بذلك طالب العلم، إذا نزلت بالإنسان نازلة من مسائل العلم ألا يتعجل وألا يتسرع في البت فيها، بل عليه أولاً أن يطلع في كلام العلماء وأن يراجع كلام العلماء وأن يحاول الاجتهاد في المسألة، ثم أيضاً يشاور إخوانه من أهل العلم. مثال ذلك: لو نزلت نازلة، النازلة هي المسائل المستجدة، مسألة مستجدة نزلت، لا يبت فيها ويقول هذه حلال حرام واجبة مكروهة، لا، بل الواجب عليه أن ينظر في هذه المسألة ويحاول أن يلحقها بأقرب المسائل التي ذكرها الفقهاء مما يشابهها، يعني ينزل هذه المسألة على ما يشابهها مما ذكر الفقهاء، ثم بعد ذلك أيضاً يستشير إخوانه من أهل العلم وطلبة العلم ويقول: ما رأيكم في هذه المسألة؟ لأن كون أهل العلم يتصل بعضهم ببعض ويستشير بعضهم بعضاً فيه خير عظيم، فأنا مثلاً اجتهدت في مسألة فأتصل بأخي من طلبة العلم وأقول هذه المسألة بحثت فيها واتضح لي كذا وكذا، قد يبدي لي أمور أو مسببات أو إشكالات في المسألة قد غابت عني، قد لا تخطر على بالي. فقلنا نعم، أنا لم يطرأ على بالي أن القول بالوجوب في هذه المسألة يترتب عليه كذا، أو أن القول بالاستحباب يترتب عليه كذا، فيفتح لك أبواباً قد تكون مغلقة عليك. أيضاً أنا حينما أقول ما ترى في هذه المسألة، يقول والله أنا أرى في المسألة كذا وكذا، أقول لكن هذا القول يرد عليك كذا ويرد عليك كذا، وربما فتح باباً وربما كذا وكذا، فأورد عليه إيرادات، فيجتمع من القولين قول واحد يكون قد وفق بينهما، بحيث أنه اجتنب المفاسد والمحاذير وحصل به المقصود، فيحقق المفسد فيحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. إذن طالب العلم والعالم موقفه عند حصول مسائل مستجدة أولاً أن يستعين بالله عز وجل، ثم يبحث ويطالع ويجتهد في الاطلاع على كلام العلماء، ثم إذا اطلع على كلام العلماء وتوصل إلى نتيجة معينة لا يجزم بها ويفتي بها مباشرة، بل عليه ماذا؟ أن يستشير إخوانه من أهل العلم، لأنه ربما ظهر له كذا في المسألة لكن قد ظهر للعالم الفلاني أن هذا القول يترتب عليه محاذير ومفاسد ويفتح أبواباً إلى غير ذلك، بحيث يجتمع من رأيه ورأي إخوانه العلماء يكون رأياً سديداً يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن الإنسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله، يبلغ شريعة الله، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء. طيب، المفتي من المفتي؟ المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، المفتي يقول المؤلف رحمه الله واسطة بين الله وبين عباده، لأنه إذا قال هذا حلال حكم أن الله قال بأنه حلال. أنت إذا سألت ما حكم كذا قلت واجب، حكمت أن الله عز وجل في شرعه أن هذا واجب، أن هذا محرم، أن كذا، فهو مخبر ومعبر عن شريعة الله، ولا يجوز للإنسان أن يخبر ويعبر عن شريعة الله إلا عن علم ويقين وجد واجتهاد، فلا يتعجل، بل عليه أن يتأنى، حتى لو فرض أن السائل الذي سأله لا حرج أن يقول له عما لا يعلم: الله أعلم، الله أعلم. لأن الإنسان إذا قال الله أعلم ما أسرع ما يأتيه الفتح من الله تعالى، خلافاً لما قد يزينه الشيطان في قلب بعض طلبة العلم، أنه إذا سئل ما حكم كذا فقال الله أعلم، كيف ما تعلم؟ هذا الذي في ابتدائية يعرف هذا الشيء، تقول الله أعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإنسان مهما بلغ من العلم لا يمكن الإحاطة بالعلم. ثم أيضا إذا قلت أنت الله أعلم ما أسرع ما يأتيك الفتح من الله، لماذا؟ لأنك اتقيت الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيضا إذا قلت الله أعلم صار ذلك من أسباب زيادة ثقة الناس بك، لأنهم يعرفون أنك لا تتكلم إلا بعلم، لكن الذي يسأل ما حكم كذا يجوز، حرام، مستحب، مكروه، فاسد، باطل، يفتي في كل شيء. ولهذا ذكر عن بعض العلماء أن من سئل أن كل من يسأل فيجيب أنه مجنون. لا يمكن أن العالم مهما بلغ من العلم أن يحيط علما. ولا يخفى عليكم قصة الإمام مالك رحمه الله حينما جاء إليه رجل من بلاد خراسان أو من ما وراء النهرين، جاءه يسأله عن نحو 40 مسألة، 40 مسألة، فأوردها على الإمام مالك فأمهله، قال أمهلني، وبعد مدة 4 أيام أو نحوها أجابه عن 4 واعتذر عن 36 مسألة. قال: ماذا أقول لهم؟ قال: قل لهم يقول مالك الله أعلم. وهذا من تقوى الله عز وجل ومن امتثال قوله سبحانه تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن الواجب على المفتي وعلى طالب العلم أنه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، لأن كونه يجزم ويقول في دين الله عز وجل بما لا علم فيه عنده هذا من التقدم بين يدي الله. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وثانيا أنه تكلم في شريعة الله بغير علم، فحلل وحرم أو شرع وبدع. وقد قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالواجب عليه أن يقف. وهذا أعني كونه يقول الله أعلم فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن الله عز وجل يفتح له من أبواب العلم والمعرفة ما لا يخطر له على بال، لأنه اتقى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثانيا زيادة ثقة الناس فيه، لأن الناس إذا رأوا هذا العالم وطالب العلم لا يتكلم إلا بما يعلم وأن ما لا يعلمه يكل علمه إلى الله ازداد ثقة عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة 3: قاض واحد في الجنة وهو من علم الحق فحكم به. كذلك أيضا من المهم إذا نزلت فيك نازلة أن تشد قلبك إلى الله وتفتقر إليه أن يفهمك ويعلمك، لا سيما في الأمور العظام الكبيرة التي تخفى على كثير من الناس. وقد ذكر لي بعض مشايخنا أنه ينبغي لمن سئل عن مسألة أن يكثر من الاستغفار، مستنبطا من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. طيب. يقول: كذلك أيضا من المهم إذا نزلت فيك نازلة أن تشد قلبك إلى الله، أن تفتقر إلى الله وأن تستعين بالله وأن تسأله سبحانه وتعالى أن يرزقك العلم والفهم وأن يعينك ويسددك في هذه النازلة. ثم أيضا تكثر من الاستغفار. يقول: وقد ذكر بعض مشايخنا، يعني ذكر شيخنا رحمه الله أن بعض مشايخ ذكر له عن بعض العلماء أنه قال إنه ينبغي للعالم إذا نزلت به نازلة أن يكثر من الاستغفار، استدلالاً بالآية الكريمة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً واستغفر الله. فقال: لتحكم واستغفر. وهذا يدل على أن الاستغفار سبب للفتح. ويؤيده أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ولأن الذنوب والمعاصي قد تكون سبباً لحرمان العبد فضل الله تعالى، فيحرم العلم والفضل بسبب الذنوب والمعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والاستغفار مما يمحو الله عز وجل به أثر الذنوب والمعاصي، فإذا ذهبت الذنوب والمعاصي حينئذ يرزق الله عز وجل العالم فهماً وإدراكاً للمسألة التي يريد أن يعرف حكمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن الإكثار من الاستغفار يوجب زوال أثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقد ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلا جرم حينئذ أن يكون الاستغفار سببا لفتح الله على المرء. واسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أن الذنوب سبب لنسيان العلم وحرمان العلم، وقد ذكرنا في مجلس سابق أن من أسباب الخطأ أو أن أسباب الخطأ في الأحكام الشرعية أو في الحكم الشرعي خمسة، يعني كل من أخطأ في حكم شرعي فخطأه يرجع إلى واحد من أمور خمسة نعيدها. الأمر الأول نقص العلم، بأن لا يكون عنده علم، ومن لا علم عنده يخطئ، فقد يحلل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله، أو يوجب ما أباح الله، أو يوجب ما لم يوجبه الله ونحو ذلك. السبب الثاني نقص الفهم، نقص الفهم. والناس كما هو معلوم العلماء وطلبة العلم يختلفون اختلافاً عظيماً في الفهم، ولهذا تجد أن بعض العلماء مثلاً من النص الواحد يستنبط أحكاماً كثيرة، آية واحدة يستنبط منها 20 حكماً 30 حكماً، وعالم قد لا يستطيع أن يستنبط سوى فائدة أو فائدتين، هذا فتح من الله عز وجل. السبب الثالث التقصير في الطلب، التقصير في الطلب، بمعنى أنه لا يبذل جهده وطاقته في الوصول إلى الحق. مسألة من المسائل يذهب إلى المكتبة يفتش، يفتح كتاب المغني، كتاب المجموع، وكتاب الفلاني، قال ما وجدت شيئا. طيب، هل العلم محصور في هذين الكتابين؟ لا، احرص، اجتهد، فتش، اسأل، إلى مانع أنك تسأل وتقول للشخص: هل مر عليك قول في هذه المسألة؟ هل مر عليك كلام للعلماء في هذه المسألة؟ قد يرشدك إلى ما تجهله، وقد يكون مر عليه عموم، وقد لا يوجد كلام للعلماء فيها، ولكن في كتاب الله وفي السنة السبيل إليها. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من المسلمين، فليست تنزل بأحد من أهل الإسلام نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل الدليل على سبيل الهدى إليها. كل نازلة تنزل لا بد أن يكون القرآن فيه سبيل إلى الهدى إليها، إما صريحاً وإما إشارةً وإيماءً، فكل شيء موجود في القرآن، لكن هل هو موجود صريحاً؟ لا، قد يكون صريحاً وقد يكون إيماءً وإشارةً وتنبيهاً. ولهذا ذكر عن بعض العلماء أنه كان في أحد المطاعم في فرنسا في باريس، وكان معه رجل نصراني، فقال النصراني لهذا المسلم وكان من العلماء معروفين، قال: أنتم أيها المسلمون تقولون إن القرآن فيه تبيان لكل شيء. فقال: نعم، القرآن فيه تبيان لكل شيء. فقال: إذا كان كذلك فأرني كيف، أرني من القرآن كيف صنع هذا الطعام الذي نأكله الآن. فقال: موجود في القرآن. قال: كيف؟ فدعا النادل الذي يسمونه الجرسون، وقال: كيف صنعت هذا الطعام؟ قال: فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. قال: هكذا في القرآن، قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن كل شيء في القرآن، إما يعني هذا ليس صريحا لكن إشارة، إما إشارة وإما صريحا، لكن لا يجوز لنا، يعني استطردنا، لا يجوز لنا أن نحمل القرآن ما لا يحتمله. فبعض العلماء الآن ممن يعني يتخصصون في ما يسمى بالإبداع العلمي أو ما يسمى بالإعجاز العلمي، قد يحملون آيات القرآن ما لا تحتمله من النتائج والبحوث التي استنبطوها. نقول هذا لا يجوز، والقرآن لا تحمل القرآن ما لا يحتمله، فالقرآن قد يكون دالاً على هذا الشيء على سبيل العموم، على سبيل النص والتصريح، وقد يكون على سبيل الإشارة. أما أن نقول كل شيء موجود في القرآن، نعم في هذه الآية كذا وفي هذه الآية كذا، لا، هذا لا يجوز. ولهذا نص العلماء على أنه لا يجوز أن يحمل القرآن ما لا يحتمله. يذكر أن بعض العلماء ذكر لرجل عامي قال له كل شيء موجود في القرآن، قال اسمي في القرآن؟ قال لي أكيد اسمك في القرآن. قال أين اسمك؟ قال ما اسمك؟ قال اسمي كوك. قال موجود هذا، وتركوك قائما وأنت قائما، وتركوك قائما. نقول هذا لا يجوز، لأنه يحمل القرآن ما لا يحتمله. هذا السبب. السبب الرابع من أسباب الخطأ السوء الإرادة والقصد، سوء الإرادة والقصد، بأن يكون قصده من البحث والاطلاع هو أن ينتصر لمذهبه، أن ينتصر لشيخه، أن ينتصر لطائفته. نقول هذا مثل هذا لا يوفق إلى الصواب لسوء إرادته ونيته وقصده. لا بد أن يكون قصدك من البحث والمناظرة هي الوصول للحق والوصول إلى شريعة الله. السبب الخامس ما أشار إليه المؤلف من الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي إذا تراكمت على القلب فإنها تكون راناً عليه تحجب الحق عنه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، كما قال المؤلف الآية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به. هذه خمسة أسباب من أسباب الخطأ في الحكم الشرعي. ثم ختم المؤلف رحمه الله رسالته بسؤال الله عز وجل التوفيق والسداد والثبات على دين الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسددنا ويثبتنا وإياكم على دينه في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.